زي ما قال الله كان يقول لك ايه وفر كلامك الله يرحمه. تقول له عندك كبريت عامل حج يقول لك ما فيش، تقول له ولا احد يقول لك وفر كلامك ولا واحد هنكذب عليك وفر كلامك الله يرحمه ويحسن اليه. امك احمد ابو الغافر رحمه الله عليه كان في الجمعيه تقول له عندك سكر يقول لك يا ولد ما فيش سفره ان شاء الله، طب حتى ربع كيلو يقول لك وفر كلام وفر كلامك. يعني احنا صادقين مش عاوزين جدل وكلام، تقعد تتعبنا ليه؟ فهؤلاء ايضا متعبون يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم، يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم. سبحان الله، يعني اليكم يعتذرون، ما قلت يعتذرون لكم، لأن الاعتذار يكون للشخص، انما يعتذر زي ما يكون بيقذف بالعذر وهو غير ما فيش غير ليس له حقيقه وقع في نفوسهم ولا في واقعهم، في الواقع ليس لهم اعذار، انما بيقذفوا بالايه بالعذر كلاما والعياذ بالله. اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا، هذا اخراس لالسنتهم كما قال بعض العلماء، وابطال لمعاذيرهم، لان الله يلقن رسوله صلى الله عليه وسلم للرد الذي يدحض سريتهم وكذبهم وخداعهم. لن نؤمن لكم، في فرق بين نؤمن، هو نؤمن تستخدم في التصديق، بس لما اقول مثلا في اخوه يوسف ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا، يعني مش مصدق لينا، بس كلمه مؤمن بتحوي مشاعر واحس غير التصديق، لان التصديق لما يكون الصدق عن ثقه يبقى فيه شيء من الامان، في شيء من الراحه النفسيه، يترتب عليه شيء من الامن. فهنا ايضا لن نؤمن لكم، يعني ما لكمش امان، مش هنصدقكم، انت اساسا ما لكمش امان تصدقوا فيه، ليسوا اهلا للتصديق. وبعدين التصديق بالتعبير عن الايمان معناها الارتياح والركون الى ما يخبرون به. لن نؤمن بكم يعني كلامكم لن نميل اليه ولن نستريح معه، لانكم كذبه والعياذ بالله، لانهم كذبه. لن نؤمن لكم، التصديق الذي تؤمن معه الخيانه ويستبعد معه سوء الظن. كان الاول المنافقون يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الاصحاب رضي الله عنهم فيحسنون الظن بهم على ظواهرهم، لكن بعد هذه الفضائح والعياذ بالله، بعد هذا التخاذل، اصبح ليسوا اهلا لان يعاملوا على اساس حسن الظن ولا على اساس الاخذ بالظاهر، انما فضحهم القران ويعاملون بما يستحقون على كفرهم ونفاقهم والعياذ بالله. يعتذرون لكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم. سبحان الله العظيم وبحمده. وقد يكون في اشياء كثيره هم يكتمونها، لا يريدون ان يظهروها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم اعتذروا وجواهم حاجات ما قالوهاش، لكن الله اخبر عنهم. قد نبأنا الله من اخباركم وسير الله عملكم ورسوله، وسير الله عملكم ورسوله عليه الصلاه والسلام، بمعنى انتم كذبه كذابين، ومع الايام ستنكشف احوالكم، وهيبان حقيقه هذا الكلام، ان كنتم تحبون الله وتحبون رسول الله وتتمنوا الجهاد في سبيل الله زي ما بتزعموا وتدعون، اذا كان هذا الامر مع الايام هيثبت، ان كنتم تحبون الخير وتحبون الاسلام هيبان من خلال عملكم، تتوبون توبه نصوحا، تقدمون القربات لله سبحانه وتعالى، تتركون ممالاة أهل النفاق وممالاة اليهود وموالاة اليهود، من المنافقين كانوا يميلوا مع اليهود ويميلوا مع أهل الشرك وتآمروا ضد الإسلام، فسير الله سيظهر في المستقبل حقيقة إيمانكم الذين تزعمونه، فإما أن تفضحون على الملأ